حي العروس اللي لها ضيف وضيوف، واللي تخفى يذهل الإنس والجان، حتى الزهر يوم على الدرب مصفوف يجي وقوف من على حلوى لمتان. حي العروس اللي تخفى حتى الزهر يوم يجي وقوف على حلوى لمتان. اللي عليهم دامه الحسن معزوف، كوتار منهم يعزفونك على دان، يدان دندن من حشا قلب ملهوف ملهوف في شوف السهر وسط بستان. اللي عليهم الزهر يوم على الدرب مصفوف يرجي وقوف من على حلوى لمتان. حي العروس اللي واللي تخفى حتى الزهر يوم على الدرب مصفوف يرجي وقوف من على حلوى لمتان. اللي عليهم دامه الحسن معزوف، كوتار منهم يعزفونك على دان، يدان دندن من حشا قلب ملهوف ملهوف في شوف السهر وسط بستان. اللي حي العروس اللي لها ضيف وضيوف، واللي تخفى يذهل الإنس والجان، حتى الزهر يوم على الدرب مصفوف يرجي وقوف من على حلوى لمتان. حي العروس اللي واللي تخفى حتى الزهر يوم على يرجي وقوف من اللي عليهم دامه الحسن معزوف، كوتار منهم يعزفونك على دان، يدان دندن من حشا قلب ملهوف ملهوف في شوف السهر وسط بستان. اللي عليهم دامه الحسن معزوف، كوتار منهم يعزفونك على دان، يا دان دندن من حشا قلب ملهوف ملهوف في شوف السهر وسط بستان. حي العروس اللي لها